مصرية على موقع مهرجانات.com. معرفش أنا قلبي ارتاح لك وحياتي أحلى وتبيك، شوف بقى من غير ما أشرح لك أنا قلبي مسلم ليك. معرفش أنا قلبي ارتاح لك وحياتي أحلى وتبيك، شوف بقى من غير ما أشرح لك أنا قلبي مسلم ليك. يا عيون الجنة يا قمر لا أجمل سنة، يا عيون الجنة يا قمر لا أجمل سنة، شدتني بكل هدوم من نظرة البلبيرو، قلب أنا من كتر الفرحة طاير يا حبيب الفوق. يا عيون الجنة يا قمر لا أجمل سنة، يا عيون الجنة يا قمر لا أجمل سنة، شدتني بكل هدوم من نظرة البلبيرو، قلب أنا من كتر الفرحة طاير يا حبيب الفوق. Sexy.